وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. فقال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد، وروى بعضهم عنه فأرسله. إذا كان العبادة، إذا كان الدعاء هو العبادة، فإن الذكر هو غاية العبادة، يعني هو المقصود من العبادة. كل العبادات المراد منها أن تذكر الله، وأن يكون الله بين عينيك، وأن تعظمه، وأن توحده، وأن تخافه، وأن تراقبه. كل العبادات إنما شرعت لأجل هذا. ولذلك في الصلاة مثلا قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. أي المقصود الأعظم من الصلاة إقامة ذكر الله. ولذلك تذكر الله وأنت قائم، وأنت راكع، وأنت معتدل، وأنت ساجد، وأنت جالس، ونوع لك الذكر في الصلاة كلها. فإنما شريعت لإقامة ذكر الله. في الحج أيضا نفسه، قال تعالى في الحج: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات. كذلك في الصيام، كذلك في الزكاة، كل. وفي الحديث: إنما شرع الطواف بالبيت وعند الصفا والمروة وعند رمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فالغاية أن يكون العبد هذا ربه دائما بين عينيه، وربه دائما في باله وفي قلبه ويراقبه. هذه الغاية. ولذلك نوعت لك العبادات تنويع: تصلي وتزكي، تصوم، تحج وتجاهد، والمؤدى واحد. كل المؤدى واحد هو هذا الأمر، أن تكون عبد حقيقي متعلق بربك، متأله، موحد، مفرد. ولا شيء يوصلك إلى هالغاية المطلوبة منك إلا بالذكر. وسبحان الله كثرة الذكر يعني تحرق عليك الزمن، تقدمك خطوات كثيرة وأنت ما تشعر. ولذلك لو قيل في تفسير الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليذكرون، معنى صحيح، ما خلقهم الله إلا ليذكروا ويفردوه ويكون دائم على بالهم وبين عيونهم. وإذا كان الله بين عينيك سبحان الله تهاب، تتوقع المحرمات، تستحي من التكاسل في الطاعات، تجتهد. هذا لأجل هذا خلقت. فالدعاء هو العبادة، والذكر هو المقصد من العبادة. أي عبادة كانت، أن تذكر الله هو المقصد الأكبر. نعم. باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأغر أبا مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل. نعم. باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله ترة يعني حسرة وندامة. وقال بعض أهل المعرفة بالعربية الترة هو الثأر. الترات في العربية وفي الأشعار الثأر، فيكون يعني يقول هنا كان عليهم ترة يعني كان حسرة، لأن الثأر لما كان العبادة، لما كان الذكر هو المقصد من العبادة ونوعها الله وجعل العبادات كلها تؤدي للذكر، كذلك نوع طرق الذكر حتى تنشط، فقال لك في أذكار في الصباح وفي أذكار في المساء وأذكار كذا، وفي كل حالة من حالاتك في أذكار، وأيضا في ذكر لوحدك بينك وبين ربك. قال تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا لأولي الألباب. وأيضا في ذكر مع إخوانك، لأنك أنت مثل ما قلت قبل قليل، لو قيل إن معنى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليذكرون كان معناها صحيح، لأننا نرى أن كل العبادات مثل الروافد اللي تصب في نهر واحد. وكذلك نوع الله لك الطرق، إذا جلست في مجلس تذكرون الله حفت بكم السكينة حفت بكم الملائكة مثل هذا المجلس إن شاء الله، وغشيتكم الرحمة ونزلت عليكم السكينة وذكركم الله في من عنده، ذكرت الله في نفسك ذكرك في نفسه، ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير ملأ. إذا كان ما جلسكم إلا ذكر الله وحمده لما هداكم للإسلام يباهي بكم الملائكة، وبالعكس اللي يجلسون ولا يذكرون الله يكون عليهم حسرة يوم القيامة. فالأمور كلها تعود إلى هذا الأمر، لأن سبحان الله هذا الأمر يجمع لك ملاك الأمر كله. ولذلك حديث عبد الله بن بسر الآن اتضح، وهو لما قال الشيخ الكبير إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني غير الفرائض، فدلني على شيء يتشبث به. سبحان الله دله النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إذا تشبث به جمع له شرائع الإسلام كلها، لأن الإنسان كلما ذكر الله كلما أحبه كلما أراد القرب منه كلما، فقال له بس لا يسال لسانك رطبا من ذكر الله، إذا تشبثت بهذا الأمر مثل اللي أخذت ملاك الأمر كله، وبعدين تأتيك الخيرات كلها، لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. لأنك أنت سبحان الله يا عبد إذا كان الله دائم بين عيونك وفي قلبك ودائم تفكر فيه ودائم تحاول التقرب إليه ودائم تستعتب إليه ودائم تعتذر منه ودائم، خلاص هذا هو العبادة، فإنك لا زالت تقرب. فلذلك نوع الله لكم في الذكر، سواء في أوقاته في صفاته في ظروفه في نفسك مع جماعة، نوع الله الذكر كله، لأنك إذا تشبثت بالذكر انساقت إليك كل شرائع الإسلام وكل فضائل الإسلام. ولذلك في حديث إن سئل من أفضل الحجاج قال أكثرهم ذكرا، من أفضل الصائمين قال أكثرهم ذكرا، من أفضل المصلين أكثرهم ذكرا، من أفضل المجاهدين أكثرهم ذكرا. والقرآن يدل على هذا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في الحج اذكروا الله كذكركم آباءكم، في الصلاة اذكروا الله أكبر، وهكذا في كل الشرائع. وبعدين سبحان الله ما في عبادة يشترط الله فيها الكثرة إلا الذكر، لأنه أساس العبادات كلها. ما ذكر في القرآن إلا لازم يصير كثير، ولا يؤدي مفعوله إلا إذا كان كثير. وذكر الله عن المنافقين إنهم يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ومضة ما تؤثر فيهم. فدائما في القرآن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا، هكذا دائم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، دائما كذا. سبحان الله القرآن في عجب والله، أنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع لك ملاك الأمر كله، إذا تشبثت به يجمع لك كل شيء، لا من حيث التوبة ولا من حيث الخشوع ولا من حيث القرب من الله ولا من حيث حسن العمل حسن التعبد، يجمع لك الأمر كله. وسبحان الله إن قلت إنه خفيف خفيف وإن قلت إنه ثقيل ثقيل الشيطان يثقله، واللسان بالذات هو اللسان هو الجارحة اللي ما تتعب، يعني لو الحركة اللي يسويها لسان تسويها أي جارحة أخرى تعبت وضجرت وأنهكت. اللسان بإمكانه أن يتكلم طوال الليل والنهار ولا يحس بتعب. فهو سبحان الله جعل الله اللسان هذا صغيرا جرمه وعظيم جرمه أو عظيم فضله. فتذكر الله على كل أحيانك. فأنت إذا قلت أنه خفيف من حيث النظر خفيف، لكن كما قال الله ما يطيق إلا أولو الألباب، يلعب الشيطان علينا. تروح الأوقات أحيان سفر صامت، ما يعني ما يضرك أنك تذكر الله ولا يكربك، بالعكس ينشطك. ما تذكر الله يقولك الشيطان تغن ولا تمن. لكن كما قال السلف أوله كلفة وآخره ألفة. أوله كلفة بمعنى المجاهدة كذا والتعود عليه، وآخره ألفة تألفة. وقد جاء في بعض الأثار قال اذكر الله ذكرا كثيرا حتى يظن الجاهل أنكم مجانين، حتى يظن الجاهل أنكم مجانين. يعني دائما يذكر الله يذكر الله، حتى بينه وبين نفسه في مجلسه لا شاف الناس يخوضون يذكر الله، لين الجاهل يقول هذا وش فيه، هذا مجنون، هذا إيه مجنون. وفي آثار قال المولعون بذكر الله كما يولع الصبي بثدي أمه ولا بأمه، مولع بذكر الله. وفي لفظ آخر قال المستهترون بذكر الله. المستهتر ليس كما نفهم الآن، عندنا الاستهتار هو الاستخفاف، لا، الاستهتار هو شدة الولع بالشيء. وهو إذا كان من أمور الدنيا يؤدي الاستخفاف، لصار الإنسان مولع بالشيء ولع تام يسبب الخفة. لكن إذا كان مولع بالذكر إلى درجة الاستهتار يعني ما عاد يفكر إلا فيه، هذا هو اللي وصل. قال المستهترون بذكر الله، المولعون بذكر الله، فمعناه كل شيء يدور على أنه حتى يؤدي مفعوله لابد من كثرة وعمق، لابد من كثرة وعمق، مداومة على الذكر، وأيضا يكون الذكر يتطابق فيه القلب واللسان. هذا سبحان الله يجلو الذنوب عن القلب كما يجلي كما يذهب صدى الحديد، وكما تجلو المرآة. وإذا جلوت المرآة اتضح الرؤية، كذلك إذا جلوت القلب اتضحت فيه الرؤية، ويذهب عنك الران، يقربك من الله لا إله إلا الله. كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم تضربوا أعناق، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير لكم من كذا وكذا. لأن المستهتر بذكر الله هذا خلاص هذا ما له هم إلا يتقرب بالمولى. يمكنك تنفق الذهب والورق والقلب ما بعد نظف، يمكنك تقاتل وشديد في القتال والقلب ما طهر، لكن المولع بذكر الله اللي دائما ربه بين عينيه ليل نهار قائم جالس على جنبه، هذا هو العبد اللي يوحد. حتى التوحيد، التوحيد يزكو بالذكر دائما. إذا كنت في خلوة وفي جلوة لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر، تفكر في معانيها سبحان الله ونزه الله عن الشرك وعن البدع عن كل ما يقول الظالمون، الحمد لله أمدحه وأحمده وأثني عليه هو مستحق الحمد، أكبره هو وعظمه وأجله هو مستحق التعظيم والإجلال، أوحده وفرده ولا أشرك به أحد لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أثبت العجز لنفسي والجبروت لله وإني ما أستطيع أتحول ولا أقوى إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. لو أنك دائم تقولها والله أن يعمق توحيدك وتحسن عبادتك وتزين أمورك يصف قلبك تهذب نفسك تزكو روحك تحسن أخلاقك، ولا شك في هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا يذكرون الله دائم ذكرا كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الغني عنكم يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي الباب عن أبي سعيد وعبادة بن صامت رضي الله عنهما. حدثنا محمود بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقد قال حدثنا سعيد بن عطية الليثي عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. هذا حديث غريب. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، وقد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن إبراهيم هذا الحديث. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي أزائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والبهي اسمه عبد الله. نعم، ما جاءنا دعوة المسلم مستجابة. يا إخوان، الذكر حتى يعرفك على ربك، تعرف عليه. الله من أسماء ومن صفات إنه يستحي، حي جل وعلا وكريم. إذا فيه بلاء منك أنت، ما في شك في هذا. يقول علي كلمات لو تروح لأقصى جحر في اليمن حتى تحصلها. كلام هذا ما قال علي إلا عن عمق اطلاع على كل الحقائق. يقول كلمات هذه لو تركب الإبل حتى تنضيها لأجل تحصيل الكلمات هذه لم يكن كثيرا. أول كلمتين: لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنب. لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنب. والله الكلمتين هذه صدق الله علي أبو الحسن أفقه هذه الأمة ومن أعظم فقهائها. يوم تفكر فيها حقائق الأمور كلها بترجع إلى الكلمتين هذه، كل الحقائق. فأنت لا ترجي إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، أي نقص بيجي منك أنت. فالله عز وجل حي وستير كريم، هكذا تعرف. يستحي خاصة إذا مد الإنسان عبده إليه يديه، لكن تؤتى من قبل نفسك. يا أما أنك تاكل حرام، يا أما أنك دعوت بإثم، يا أما أنك دعوت بقطيعة رحم، يا أما أنك أنت تبي تحدد المصلحة وأنت ضعيف تلح على شيء معين. طيب يمكن هذا هلاكك والحاح شديد إلا هذا. هذا أيضا من ضعفك أنت. لو أنك أنت تسلم الأمر لله، تدعو وتسلم الأمر لله، هو اللي يحدد الزمان، هو اللي يحدد المكان، هو اللي يحدد الظرف، هو اللي يحدد الأشخاص، هو اللي يحدد كل شيء. هذا ولذلك لا تخاف إلا من نفسك أنت. أحيانا يمنعك الله الإجابة لأن مصلحتك خير لك، بس أنت ما تدري. فالمقصود أنت أهم شيء نظف اللي من جهتك أنت، خاصة أكل الحرام وقطيعة الرحم وأمثال الذي ما يرفع لهم دعاء واللي يدعو بإثم. وبعدين ثق في الله عز وجل، يمكن تدعو بشيء ويعطيك شيء أحسن منه قاطعا، مو بيمكن. إما يعطيك هو ولا يصرف عنك من السوء شيء. لو أنك تدري وكشف لك الغيب كان قلت والله دعائي هذا ومئة ضعف ما يوازي السوء اللي الله صرف عني بسبب الدعوة هذه. صرف الله عنك سوء، لو وقع عليك دعوة مليون دعوة حتى يرفع عنك، وصرف الله عنك بالدعوة هذه، أو يدخر لك في الآخرة يوم تقطع الأسباب. فالمراد أن الله ما يجي منه إلا خير. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنب. ولذلك قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، الله أكثر. فأنت ادعو الله عز وجل، ادعو الدعاء والعبادة. وقال أيضا من سره أن يستجيب الله له عند الكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. أيضا لا تصير نذل في الرخاء، أعرض وأنا أبي جانبه ومعطينا الله قفاكم، ولا جاك كرب ولا مصيبة قمت ذو دعاء عريض. سبحان الله العظيم، إذا مس إنسان فذو دعاء عريض. العريض يعني مو بحد طويل عريض مال يملأ الأفق، دعاء عريض. لو أصابه فقر ولا دين ولا سجن ولا مرض ولا أف، ولا منه حصل النعمة، أعرض وأنا أبي جانبه، ولا مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. غاية النذالة في الإنسان، ما في شك أنه سبحان الله فيه نذالة معجونة فيه إلا من تزكى. فأكثر من الدعاء والله عز وجل. ومن أفضل الدعاء لا إله إلا الله، ولذلك الأنبياء سبحان الله العظيم الناس يلهجون في عرفات بأدعية وهم لازمين لا إله إلا الله محمد وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء. ومن أفضل الدعاء الحمد لله، ومن أفضل الشكر لا إله إلا الله، ومن أفضل الاستغفار لا إله إلا الله، ومن أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأنها هي الكلمة اللي خلقت لأجل السماوات والأرض. وقال كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم. باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أبو قطن عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو قطن اسمه عمرو بن الهيثم. كذلك هذا أدب، سبحان الله، أولى ما عليك نفسك، بتروح وتنقذ الناس ونفسك ضايعة. رب اغفر لي ولوالدي، هكذا علمنا الله الأنبياء كيف يدعون، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. اغفر لي أول شيء أنا، ثم بعدين والدي، ثم من دخل بيتي مؤمنا من أزواج أولاد وغيرهم، ثم المؤمنين والمؤمنات. وكذلك إبراهيم عليه السلام دعا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تجد الأنبياء دائما يبدأون بأنفسهم، وهم ما عاد أحسن منهم. في التحيات وش نقول حنا؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تبدأ بنفسك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا أدب، وهذا الأدب ينفعك في كل الدين. الحين بعض الناس يترك الهجرة ليه؟ يقول أبقنع عيالي وبقنع زوجتي وبقنع هذا، هم بعدين يسحبون، هو بيسحبهم للنجاة ويسحبون المستنقع. يا ابن الحلال أنت علمهم علمهم، وإذا شفت المسألة فتنة أهرب بنفسك. عمر ترك الصحابة كلهم تركوا في مكة زوجات ودنيا، وبعض حريم عمر ما طلقنا إلا في الحديبية، هرب بنفسه. أبي سقنعها وتسحبني معها في المستنقع؟ ابدأ بنفسك، بكرة تموت في دار الشرك ولا تفتن بعد وتشرك وأنت ما تدري. ليه؟ أبقنعها. ولذلك اللي قال أبقنعهن وبعدين يام طارت الطيور برزاقها، وش قال الله فيهم؟ يام شافوا الصحابة خلاص صاروا اسمهم السابقين الأولين. وانت اللي تأخرت بتقنع الزوجات والأولاد، لو تنفق مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. يعني خلاص لو تشتغل بيديك ورجليك وتنفق مثل أحد ذهب والسابقين الأولين ينفق كذا، هو أحسن منك، ما عاد في مجال انك تسبقه، ما عاد في مجال. فكروا وش السبب؟ الأزواج والأولاد اللي بنقنعهم ومسحبونا في مكة، فأرادوا أن يعاقبوهم، فأنزل الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولكن الآن ما عادوا بوقت عقوبة، طارت الطيور برزاقة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإذا كان في الدعاء أدبنا الله أنك تبدأ بنفسك، كذلك في أمور كلها ابدأ بنفسك. أول شيء صلاتك أنت، زكاتك، صيامك، حجك، ابدأ بنفسك. بعض الناس يأخر الحج يقول على أساس تزين الظروف وحجنا والعائلة، وبعدين ما تمحج. يا ابن الحلال أول شيء أد فرض الله عليك، وبعدين إذا زانت الظروف حج معهم تطوع، وهكذا. ترى هذا أدب. نعم. باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى تفرد به وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس. وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان. لا، هذا الحديث ضعيف، الحديث اللي فيه مسح الوجه ضعيف، لكن قد يأتي من جهة الآثار. يقول أيضا عند أبي داود حديث يزيد الكندي إنه مسح، وأيضا إسناد ضعيف فيه باللهيعة وفيه فلان وفيه حفص بن هاشم. مسح الوجه بالنسبة للحديث يقولون أنها معلولة، لكن يمكن في آثار. أما رفع اليدين في الدعاء هذا لا شك، الحين عندنا ثنتين، مسح الوجه ورفع اليدين. رفع اليدين لا شك فيه، حتى أن ذكروا أن بعض الناس جمع حول 100 دليل أو شاهد على رفع اليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه. لكن عاد في مواضع ما يرفع مثل في خطبة الجمعة وفي مواضع يرفع، لكن الأصل في الدعاء أنك ترفع يديك يعني إن شئت، ولكن لا تثبت موضع إلا إذا كان ثابت بدليل أنك ترفع يديك. أما إذا كنت تفعل أحيانا وتترك لا بأس، وأما في الدعاء المطلق في أي وقت ترفع يديك، إن الله يستحي إذا رفعتهما أن يردهما صفرا. ثم بعدين مر معنا أن رفع اليدين له طرق، أحيانا تكون بطونها إلى السماء وأحيانا ظهورها إلى السماء، بمعنى من حيث شدة الرفع. نعم. باب ما جاء في من يستعجل في دعائه. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبيد اسمه سعد، وهو مولى عبد الرحمن بن أزهر، ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عمي عبد الرحمن بن عوف. وفي الباب عن أنس. كذلك هذا الآن أتي العبد من قبل نفسه يلح يلح يلح يلح، والله عز وجل مأجل الشيء لمصلحتك لأجل مسمى، بعدين ينقطع. ابن آدم ترى كذا، اللي ما تزكى ضجر وملول وعجل، كان إنسان عجولة يضجر بسرعة، يعني فيه طبايع تدل على ضعفه، يلح يلح يومين ثلاثة أيام أربع أسبوع شهر يبغى الشيء هذا، والله عز وجل له مراد آخر أنفع لك أنت، بعدين يبطل. دعوت دعوت ما حد استجاب لي، كيف هذا هو ذنبه؟ لا، لو كان محسن الظن في ربه يدعو يلح وبعدين يسلم الأمر لله، يمكن لله مراد آخر، مو بيمكن قطعا، لله مراد آخر خير لك أنت، بعدين تكشف لك الغيب وإذا هو صحيح إن هذا هو كان أصلح لك. لكن لو أن ابن آدم يسلم، هل الإسلام إلا الاستسلام؟ لو أنه يسلم ربه ويحسن الظن في ربه كان، وحسن الظن في ربك هو من أعظم أسباب إجابة الدعاء. يقول الشاعر في بيت جميل، يقول: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. مرهي على ربه وراجي، يقول الله كأني أشوف الآن وش بيسوي الله عز وجل. ولذلك فيه ناس من عباد الله من زود ما هو مرهي على ربه، لو أقسم على الله لأبر، هو ولي ومحسن علاقته بربه ونظيف ومحسن الظن في الله، لو يحلف على ربه، لو يقسم على ربه أبره. فالاستعجال ذنب يمنع الإجابة، والضجر والملل والإلحاح خلق الإنسان ضعف. الإلحاح طيب في الدعاء، إن الله يحب الملحين، مو باللي بارد في دعوته، لكن مو بتلح على نقطة معينة وخلاص قفل مخك إلا أن هذه الصحيح وهذه المصلحة، وش يدريك أنت؟ خلق الإنسان ضعيفا. ولذلك الله عز وجل يوم ذكر أدعية الناس في الحج وش قال؟ قال: ومن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. ترى الإنسان كل ما يزيد علمه كل ما يحب المأثور، يحب الجوامع من الدعاء، ويتكفيك. نعم. باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. نعم، هي أدعية الصباح والمساء كما ذكرت أول الدرس، نوع الله لك أشكال وظروف وحالات وأزمنة حتى تذكر الله على كل أحيانك. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، هذا من أدعية الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات. إذا قلتها إن شاء الله في الصباح والمساء لم يضرك شيء. وأيضا يعني أقوى من كلمة أبان هذه في الجمع أنه قد يأتيك شيء وأنت قلتها. أبان ذكر ملمح صحيح، قال: إني نسيت ذاك اليوم ليمضي الله علي قدره. لكن في شيء أعظم منها، وهو أن في فرق بين الضرر والأذى. أعظم ضرر اللي يجيك في دينك، أما اللي يجيك في جسمك ولا في مالك ولا أذى، بس مو بضرر. الضرر والله أنك تروح للنار، هذا هو الضرر. فأنت إذا قلتها إن شاء الله واتكلت على الله وأصلحت كذا إن شاء الله ما يضرك شيء،

ربوبية والألوهية، خلقتني وأنا عبدك، الخلق والعبادة على عهدك ووعدك، على الميثاق الأول وعلى الموعود اللي وعدته من ثبت على الميثاق الأول. أعوذ بك من شر ما صنعت، الاستغفار. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، النعمة منك والذنب مني، لا ترجو إلى ربك ولا تخاف إلا ذنبك. اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تسليم وتوحيد. فهذا لو تدبر أنت صياغة صراحة أنه جمعت السيادة صحيح، ولذلك هو سيد الاستغفار. وفيه أول ما تبدأ بالتوحيد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. مر معنى تنبيه إن إذا كان سرد الأذكار يؤثر على حسنها وعلى كيفيتها خفف منها. إذا كانت قائمة عندك تبي تسردها كلها بدون تفكير اطرح نصها، أهم شيء اللب، مو بأهم شيء عندك قائمة لازم تخلصها. ولذلك تجدهم هذرمة كذا بسرعة بسرعة في المساء والصباح يبي يخلص القائمة كلها، مو بصحيح. الصحابة كل واحد ماسك له دعاء وماسكه، بس إنه يتأمله وتدبره وتفوق. هذا ملحظ مهم، ما كان الصحابة يسردون سردنا هذا كله. نعم. باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك؟ فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا. شوف الفضل، إن مت تموت على الإسلام، وإن أصبحت ستصيب خير في يومك. نعم. تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فقلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: فطعن بيده في صدري ثم قال: وبنبيك الذي أرسلت. هذا حديث حسن صحيح غريب قد روي من غير وجه عن البراء، ورواه منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال: إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء. وفي الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه. وبدال نقطة نقطتين اللي هو الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن إسحاق بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، أؤمن بكتابك وبرسولك، فإن مات من ليلته دخل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث رافع بن خديج. وهذا عاد فيه شرح الإسلام، تمام الإسلام، كونك تقولها آخر شيء في لفظ قال واجعلها آخر ما تقول، في لفظ البخاري واجعلها آخر ما تقول، يعني هي آخر ذكر، خلاص هذا هو تمام الإسلام، هذا اللي خلقت لأجله، أنك تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك والآن ستخرج ووجهت وجهي إليك، هذا هو الإسلام، وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وش هذا الإسلام كله؟ بالعكس، هذا لب الإسلام حقيقته، إن مت تموت على الإسلام، وإن أصبحت ستصيب خير، واجعلها آخر ما تقول، واجعلها على وضوء. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا حديث حسن صحيح غريب. الحمد لله. نعم. باب منه. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية عن الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن الوليد الوصافي. رمل عالج هو الآن اللي بين حائل والجوف،

ينومك مثل ما ينوم الصبي لين ما تذكر شيء. وإذا بديت في الأذكار وأنت مضطجع، لذلك بعض الناس إذا بغى النوم بس يبدأ في الأذكار، يقول الشيطان لا نومها زين، يبدأ ينومه إذا جاء أرق ولا شيء بس يبدأ في الأذكار وشوف. مثل إذا ضيع شيء كبر في الصلاة، يقول الشيطان خل نذكره ولا يصلي. فأنت إذا أردت أنك تضبط وأنت جالس تذكر الأذكار وتقرأ ما تريد وبعدين كذا، ولا ترى الشيطان ينومك مرة مثل الصبي. فمن ذلك القرآن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، في كفك وتنفث وتمسح. في لفظ أنه قيدها إذا اشتكى المسح، ولا عاد الجمع الكفين والقراءة فيها، لكن المسح ما أقبل وما هذا إذا اشتكى. والشكوى قد تكون نفسية مثل هم ولا غم ولا حاجة ولا أرق، ولا قد تكون جسدية. وفي ألفاظ مثل كذا عامة أنك كل ليلة تفعل هذا. وفيها أيضا أن النف هذا له أصل، أنك تقرأ وتنفث، يعني كأن القرآن اختلط بك وبقلبك وبعدين اللي يخرج منك هذا يكون فيه نفع. نعم. باب منه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. قال شعبة أحيانا يقول مرة وأحيانا لا يقولها. نعم. حدثنا موسى بن حزام قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه وهذا أصح. وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة. وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وقد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن هو أخو فروة بن نوفل. صدق عليه الصلاة والسلام. والله يقول يا الكافرون هي البراءة من الشرك، وهي اللي قام عندها القتال والهجرة والشير والحط كله عند قل يا الكافرون، لأن فيها تكفير المشرك بعينه، وفيها أمر قل، أمر بالتصريح لهم بهذا، وهذا هو اللي عندها المحز. فلذلك إذا تقرأها وتعرف معناها هي البراءة من الشرك. ولهم لو كان فيه توحيد بدون تكفير مشرك ما عندهم مشكلة المشركين، لكن قل يا أيها الكافرون المعينون اللي قدامي لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبدتكم، دينكم ولي دين. هذه اللي تفصل بين التوحيد والشرك. نعم. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. وهكذا روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال قلت له سمعته من جابر؟ قال لم أسمعه من جابر، إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان. وقد روى شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر نحو حديث ليث. سبحان الله، فيه تشابه كثير بين الصورتين. أول تشابه بين سورة السجدة وتبارك إن ما في القرآن سورة 30 آية إلا الثنتين هذولي بس، ما في القرآن سورة 30 آية إلا هاتين السورتين. وقد جاء أن سورة 30 آية تشفع لصاحبها في القبر، فهي إحدى هاتين السورتين. والأمر الثاني في تشابه كبير في معنى السورتين ومقصودهما، وخاصة الموت والحياة. في سورة تبارك أو أول آية واللي بعدها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وسورة السجدة كلها قائمة على الموت والحياة، توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى آخرها، والحياة قبلها من يوم بدأت إلى أن انتهت، وهي فيها بداية وفيها نهاية سبحان الله. ولذلك تقرأ يوم الجمعة لأن بداية ونهاية، بداية الخلق ونهايته كان يوم الجمعة. فأنت لو تدبرت السورتين هاتين تجد المقصود ومؤدى واحد والمعاني متقاربة، وفي يعني سبحان الله قرائن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرائن في صلاة الليل 20 سورة، يقرأها في 10 ركعات، كل ركعة يقرأ سورتين. القرائن أحيانا يكون بينهن مثل الزهراوين، بينهن تآلف. وهنا تنزيل وتبارك. نعم. ها في هذيك قرائن ونظائر اللي مع بعض. نعم. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. أخبرني محمد بن إسماعيل قال أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زياد وسمع من عائشة سمع منه حماد بن زيد. كذلك الزمر وبني إسرائيل سبحان الله فيه تشابه كبير بينها وخاصة في الحث على القرآن نفسه. في سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء ذكر الله القرآن في أكثر من 30 موضع يحث على القرآن مرة بأنواع وأشكال، أولها إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، وآخرها إن أهل العلم إذا سمعوا القرآن يزيدهم خشوعا، وفي وسطها لو أنزلنا هذا القرآن على لو قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين، كلها في القرآن تحث عليه في التوحيد وفي الوصايا. كذلك الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وفيها التوحيد وفيها الوصايا وفيها البعث بعد الموت وفيها أقسام الناس في الآخرة لا إله إلا الله. وترى اللي تقراها عند النوم معناه أنك أنت بتموت الآن الموت الصغرى، فهي سور سبحان الله منتقاه بالوحي فيها تجديد التوحيد وفيها تجديد الإسلام. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن العباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيهما آية خير من ألف آية. هذا حديث حسن غريب. المسبحات اللي تبدأ بسبح أو سبح أو يسبح وهي سبع: سبحان الذي أسرى، الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، سبع مسبحات فيها آية خير من ألف آية. نعم. باب منه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظلة قال صحبت شداد بن أوس في سفر فقال ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. والجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. سبب تحديث شداد بهذا الحديث له سبب طريف ومؤثر. إن شداد كان معهم في سفر، والسفر قطعة من العذاب ويكون فيه مزح ويكون فيه حداء وفيه، فقال شداد لرفقته قال: هلما الشفرة لنعبث بها، أو السفرة، السفرة يعني زاد المسافر والشفرة سكين، المهم أنه قال أما الشفرة ولا السفرة لنعبث بها، يعني قال كلمة. وبعدين ينفكر قال: والله أني من يوم أسلمت إني ما تكلمت بكلمة إلا وأنا أزمها وأخطمها، حط لها زمام وخطام، ما تطلع مني إلا لها زمام وخطام إلا هالكلمة هذه. شوف معنى كلمة سهلة يعني عندنا إحنا الآن ما بشي، كلام مسافر يقول نلعب ولا نمزح، لكن لين قال الشفرة وقال السفرة نعبث بها كبرت على الصحابي مرة، قال والله من يوم أسلمت إني ما أذكر لي طلعت مني كلمة إلا وأنا أزمها وأخطمها إلا هالكلمة ذي، لكن أبا كفر عنها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، وحدثهم بالحديثين هذا لا إله إلا الله، وين الصحابة وين الناس. ثم عاد هذا الحديث شرحه ابن رجب في رسالة كاملة اسمها من أسماء من الرسائل هذه، لكن شرح حديث شداد بن أوس. لأن أول الحديث أيضا إن قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. وسبحان الله أيضا جوامع، شوف أنا ما عاد أقدر أشرحها، ابن رجب شارحها أحسن شرح في رسالة كاملة. الثبات في الأمر وش معه؟ والعزيمة على الرشد، إذا كان عندك ثبات وعزيمة ما عاد مثلك أحد. شكر نعمتك وحسن عبادتك، حسن مو بكثرة، إذا كان شكر نعمة وحسن عبادة ما عاد مثلك أحد، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. لسان صادق وقلب سليم، إذا جاك اثنين هذه ما عاد مثلك أحد. أعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم، إذا حصلت اثنين هذه ما عاد مثلك أحد. أستغفرك مما تعلم، إذا غفر لك ما يعلم ما عاد مثلك أحد. إنك أنت علام الغيوب، هذا وش بقى عاد؟ شوف الجوامع كيف. والثاني يقول إنك إذا قرأت سورة عند مضجعك، أي سورة، وكل الله بك ملك. نعم. باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام. نعم. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال شكت إلي فاطمة مجل يديها من الطحن، فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما مضجعكما تقولان 33 و33 و34 من تحميد وتسبيح وتكبير. وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عون، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن علي. وهذا أيضا سبحان الله له تأثير عميق في حسن النوم وفي تلقي الرؤى وفي النشاط في الصباح. الذكر هذا له تأثير عميق في النوم الهادئ والهانئ وفي تلقي الرؤى الصالحة وفي النشاط القوي على أمر دينك ودنياك في الصباح، لأن هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة، كان يبغون خادم وقال هذا أحسن من خادم، وكان الله أحسن من خادم، وما ترك علي ولا ليلة الهرير. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، تمام 100، وتنام عليها بدل ما تنام على النت وعلى المواقع وعلى خربط بربط وتشوف لك شيء ما يرضي الله عز وجل أو تسمع شيء ما يرضي الله، تنام على هذه خير لك. تنام وأنت تقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعدين الحمد لله الحمد لله، وبعدين الله أكبر الله أكبر. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو مجل يديها، فأمرها بالتسبيح والتكبير والتحميد. وش هو المجل؟ المجل إيه النفاط، هذا تنفط اليد، ينتفخ الجلد ويكون تحته مثل الماء، وهذا إذا كان اشتغلت أنت ولا لا يصير كذا، أو مثل أثر الحريق. نعم. باب منه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا فكيف لا نحصيها؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا حتى ينفتل، فلعله ألا يفعل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث، وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا، وفي الباب عن زيد بن ثابت وأنس وابن عباس. نعم. هذه بالنسبة لدبر الصلوات أيضا فيها صيغ 33 وكذا، وفيه 10 وفيه 25، في صيغ كثيرة، التسبيحات اللي بعد الصلاة، حديث الدثور أنهم ذهبوا بالأجور فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لماذا قال إنها 150؟ لأنها 30 في 5 صلوات، هذه 30 في الصلوات الخمس تصير 150، لكنها في الميزان 1500. وبالنسبة للنوم مرة واحدة 100، فتكون 100 باللسان و1000 في الميزان، فإذا جمعت 1500 و1000 2500، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. الله يستر من النت الحين يمكن 2500 سيئة، هذا صورة وهذا موسيقى وهذا بلا وهذا جلا وهذا. قالوا طيب كيف ما نسويها؟ سهلة ذي، واللي يعمل بها قليل. قال أما بالنسبة للأولى يذكرك الشيطان في صلاتك، وإذا انفتلت بسرعة تبي تطلع يذكرك في شيء بيفوت عليك، الحق فلان، اروح لفلان، فلان يطلع من المسجد كلمه، وفلان كذا، وفلان دق عليك بالجوال طلعت ولا سويت. هذه يسويها دائما الشيطان، الحركات هذه معه بس حنا ما نكشف. والنوم يسوي له حركه ثانيه، ينومك، نومك، ولا يقول شوف الاخبار وقبل ما تنام تقراها ان شاء الله. الله المستعان. وحنا معه مثل الصبيان ولعبهم بالكره، يلعب بنا لعب. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. هذا حديث حسن غريب من حديث الأعمش. يعقد بأصابعه، وهي خير من السبحة، الأصابع خير، كما في الحديث اللي بعده واللي بعده معقبات ويشهدن. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي الكوفي قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن، يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34. هذا حديث حسن، وعمرو بن قيس الملائي ثقة حافظ. وروى شعبة هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه، ورواه منصور بن المعتمر عن الحكم فرفعه. قيل إنه معقبات لأنها آخر شيء تعقب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه إيش؟ العاقب، لأنه لا نبي بعده، فتجعلها آخر شيء ولا يخيب قائلهن. وقيل معقبات إنك تسويها مرة بعد مرة، أو إنها تقال عقب الصلاة. نعم. باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال ربي اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. هذا حديث حسن صحيح غريب. الآن بيسترسل بس بيجيب فائدة عن عمير بن هاني، هذا اللي في السند. أيوة. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مسلمة بن عمرو قال كان عمير بن هاني إن يصلي كل يوم 1000 سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة. نعم، إذا كان ثابت عنه سبحان الله. طيب، هذا أيضا فضل يفوت علينا كثير، من تعار من الليل. إيش معنى تعار؟ يقول أصل التعار السهر والتقلب، لكن استخدمته العرب في التعار في اللي ينتبه من الليل ويتكلم، لازم يكون انتباه وصوت. فمن تعار من الليل تقلب وانتبه على فراشه ثم قال الكلام هذا، قال يعني انتبه فجأة من النوم وشاف الساعة كم ولا كذا، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه إذا قلتها يقول إن دعوت استجيب لك، إن دعوت بعدها استجيب لك، وإن استغفرت غفر لك، إذا قلت ربي اغفر لي، وإن عزمت وقمت الله أعانك وقمت وتوضيت وصليت قبلت صلاتك. هاوش أفضل من هذا؟ إن دعوت استجيب لك، وإن استغفرت غفر لك، وإن قمت وتوضيت وصليت قبلت صلاتك. هذا إذا تعريت من الليل وقلت الكلمات هذه التهليلة والخمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في قصة في سلمان أبو الدرداء، أنه كذا أبو الدرداء كان مجتهد في العبادة، ولكن سلمان يوم شاف زوجته متبذلة ولو بيمه أراد أن يؤدبه، فكان نام عنده أخوه وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وكل ما قام أبو الدرداء متعود على الليل كله قال له نم، ولكن سلمان كل ما تقلب يقول هذا، إلين جاء عاد الساعة اللي قموا فيها قال الآن قم. قال يا أبو الدرداء لنفسك عليك حق، ولأهلك ولضيفك ولزورك الضيف ولربك، أعطي كل ذي حق حق، تراك أنت الآن عندك أنك مجتهد لكنك تطغى وتأثر في الميزان. فلما أصبح أبو الدرداء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، لا تطغوا في الميزان. وبعدين الاقتصاد يسبب الحسن، الاقتصاد يسبب المداومة، الاقتصاد يسبب العمق. نعم. باب منه. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل ووهب بن جرير وأبو عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث قالوا حد أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه فأسمعه الهوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده وأسمعه الهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. هذا حديث حسن صحيح. من يعرف ربيعة بن كعب؟ من أسلم، سبحان الله، أسلم هذول مبروكين، قبيلة مبروكة وهي من خزاعة. ربيع بن كعب من يعرفه؟ هذا شاب كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله يخدمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلني اطلب مني شيء، لأنه يكافئه وخادم له، يجي دائم عند بابه وإذا منه انتبه له وضوء عنده. فقال أسألك شيء واحد، أن أرافقك في الجنة، ناس ما عاد الدنيا على باله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وهنا ذكر هذا الفضل، يقول أسمع في الليل إذا تقلب يحمد ويسبح. نعم. باب منه. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ابن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها وإليه النشور. هذا حديث حسن صحيح. وهذا كأنه من الأول، باب منه من الأول، لكن يمكن النساخ ولا يمكن الترمذي، الله أعلم، بس هذا من أذكار النوم والاستيقاظ من النوم. وأيضا يصلح أن يكون في مكانه، لأن إذا استيقظ، إذا انتبه، إذا تعار، لكن هذا الاستيقاظ التام. الله المستعان، هذا العلم فأين العمل. يقول أبو الدرداء أنا ما أخاف من لماذا ما علمت، أخاف من لماذا علمت وما عملت. طيب.